السلام عليكم فاطمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فنسأل الله عز وجل أن يذكرنا في من عنده وأن ينزل علينا سكينة ورحمة. اجتمعنا على سورة من كتاب الله عز وجل، فنسأل الله أن يفقهنا ويعلمنا معانيها وتفسيرها وأن يعيننا على العمل بها، فإن مقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل وليس مجرد تحصيل علوم، ليس مجرد تحصيل علوم. فإن لم يزكي العلم صاحبه، إن لم ينتقل به من درجة إلى درجة أعلى في درج الجنة فما الفائدة المرجوة إذن؟ إن لم يصير سورة تمشي على الأرض وآية تمشي على الأرض وقرآنا يمشي على الأرض فما فائدة القرآن إذن؟ إنما الفائدة المرجوة أن نتدبر الآيات، فإذا فقهناها وعلمنا ما فيها عملنا بها، فنسأل الله أن يعلمنا وأن يعيننا على العمل. انتهينا في هذه السورة، وأرجو أن يكون الكل حفظ إلى الموضع الذي وصلنا إليه، وهي الآية 32، وسنبدأ اليوم بالآية 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه بعض الآيات والأدلة في الرد على المشركين الذين أنكروا البعث. قال الله عز وجل وآية لهم، آية يعني علامة، علامة دالة واضحة على قدرة الله وعلى أنه وحده سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك، علامة واضحة على أن الله عز وجل يبعث الناس بعد موتهم. إيه هي العلامة؟ قال وآية لهم الأرض الميتة، ميتة يعني لا زرع فيها ولا ماء، ده معنى أرض ميتة، فيها مية وزرع يبقى حياة الأرض، بدون ماء وزرع يبقى أرض إيه؟ ميتة وميتة، الاثنين صح، يقال ميتة ويقال ميتة، وهما قراءتان بكسر الياء المشددة، قرأ المدنيان الأرض الميتة، لكن قراءة حفص عندنا الأرض الإيه؟ الميتة، واثنين بمعنى واحد، ميت وميت. وآية لهم الأرض الميتة أو الأرض الميتة أحييناها، أي بإنزال الماء، يعني أنزلنا الماء فصارت أرض إيه؟ حية. وأخرجنا منها حبا، ألوان الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فمنه يأكلون. فكر في هذه الآيات، أرض ميتة وأنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء الذي هو الحياة المطر أحييناها، فلما نزل المطر أخرج الله سبحانه وتعالى منها ألوان الحبوب والزروع، فنبتت هذه الحبوب وخرجت فكانت مطعما للإنسان والحيوان فمنه يأكلون. فكر في الآية دي لتعلم أن البعث شبيه بهذا تماما، بينزل مطر من السماء وكل الإنسان يبلى إلا عجب الذنب اللي هي العظمة اللي تفضل في آخر العمود الفقري، وينزل الماء فتنبت هذه كالحبة تماما كالأرض الميتة، خلاص كالماء الإنسان، وهذه الحبة كالبذرة، وتخرج بهذا الماء النازل من فوق سبع سماوات من تحت العرش فيحيا. فاللي بيرى هذه الآية في هذا الكون في حياته لا يقول أبدا أن البعث شيء يعجز رب العزة سبحانه وتعالى. شوف كم عود يخرج فيه حب، ها، بقدرة الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سؤال، الجملة دي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، جملة اسمية ولا فعلية؟ لا الاسمية يا رفايد، ايه اللي خلقته الاسمية؟ بدء بمبتدأ، فين المبتدأ؟ فين المبتدأ؟ اللي يعرف يرفع ايده، خلاص اتركوا الاجابات الجماعية عشان نعرف اللي عارف اللي مش عارف. فين المبتدأ؟ تفضل. الأرض، تفضل. الأرض الميتة آية، مش كده؟ صح؟ هي الآية في الأرض الميتة ولا في إحياء الأرض الميتة؟ يبقى فين المبتدأ؟ أحيينا، ده فعل، يبقى جملة فعلية، أحيينا الأرض الميتة آية، اسمية ولا فعلية؟ ورجعت كلامكم اسمية. فين المبتدأ؟ الأرض الميتة وأحييناها. محلها ايه ولا مكان، يعني فين الخبر؟ طب فين الخبر؟ لا مش الخبر، لا دي مش الخبر، لا لا لا لا لا، الخبر آية، الخبر آية، الأرض الميتة أحييناها، ما الهدية؟ آية، خلاص. عشان كده اقرأ عندك وآية لهم الأرض الميتة، قال المصنف وهي خبر مقدم، الآية الأرض الميتة أحييناها، أي بالناء مبتدأ، الأرض الميتة أحييناها، الجملة دي على بعضها كده هي الايه؟ تمام. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واضح؟ اتضح وجه الإعراب؟ يبقى آية هي الايه؟ هي الخبر. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يا يشكرون. وجعلنا فيها يعني في الايه؟ في هذه الارض الميتة التي احياها بالماء غير انبات الحبوب، جعل فيها جنات من نخيل واعناب. نحن عندنا حبوب وعندنا ثمار، فذكر الحبوب ثم ذكر الثمار. والنخل والعنب ذكرا لشرف هاتين الشجرتين. وجعلنا فيها جنات اي في هذه الارض، جنات جمع جنة، وجنة يعني بستان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني جنته بستانه حديقته. طب ايه الفرق بين البستان والحديقة؟ حد يعرف ايه الفرق بين كلمة بستان وحديقة؟ ولا الاثنين زي بعض، ولا الحديقة فيها مراجيح؟ ايه الفرق بين البستان والحديقة؟ قال لك الحديقة يطلق عليها حديقة اذا احيطت به بسور. وجعلنا فيها اي في الارض جنات بساتين من نخيل واعناب. خص هاتين الشجرتين بالذكر لشرفهما، عشان كده حتى لما بيذكر طعام اهل الجنة بيذكر الايه؟ النخيل والاعناب، مش كده؟ فهاتين الشجرتان، هاتان الشجرتان لهما شرف، شرفهما الله بالذكر في ثمار الدنيا وفي ثمار الآخرة. وجعلنا فيها أي في هذه الأرض جنات من نخيل وأعناب. وفجرنا فيها من العيون، العيون جمع عين، المقصود عيون الماء. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره، من ثمره ومن ثمره، قراءة حمزة ومن وافقه من ثمره، ليأكلوا من ثمره أو من ثمره، الاثنين صح، يقال ثمر وثمر. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. ما هنا ليست بمعنى الذي، مش والذي عملته أيديهم، مش من ثمره والذي عمل، لا، يقول وما عملته أيديه، وما عملته أيديه، إنما هو من صنعه، من صنع الله عز وجل. وما عملته أيديه. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يبقى حب جنات ونخيل وأعناب وعيون، ولم تعمل أيديهم شيئا من ذلك، لم تصنع أيديهم شيئا من ذلك، إنما كله بإيه؟ بصنع الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وما عملته أيديهم. فكان ينبغي، كان ينبغي إذا رأوا هذه الآية التي هي فيها إنعام عليهم ورزق لهم وتفضل من الله ومن عليهم أن يشكروا الله. فجاء قوله تعالى أفلا يشكرون، ده يسموه استفهام إنكاري، بينكر عليهم إزاي ما تشكروش، انتوا شفتوا النخيل وشفتوا الأعناب وأكلتم من ثمره وفجر لكم العيون والأنهار ومجاري المياه، وكل هذه نعم تستوجب الشكر. أفلا يشكرون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا فيها من العيون. كلوا من ثمره وما عملته أيديهم. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون. أفلا يشكرون. نجيب الآية على بعضها. وآية لهم الأرض. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. خلق خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها كان ينبغي أن يتوجه إليه بالشكر والعبودية والذلة لمنته وفضله وإنعامه ولكنهم جعلوا له شركاء سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنزه عن ذلك وتعالى عن ذلك الذي خلق الأزواج كلها الأزواج يعني الأصناف الأزواج يعني إيه أصناف خلاص كل زوج يعني كل صنف من ضمن معاني كلمة أزواج قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها يعني الأصناف كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض زي ايه زي ايه الأزواج أو الأصناف اللي نبتت من الأرض ها حبوب نبتت من الأرض وغيره ومن أنفسهم إيه الأزواج اللي خلقت منا البشر الذكور والإناث مش كده أزواج إيه من الأرض أزواج ومن أنفسكم أزواج هذه النخيل وهذه الأعناب وفيها ألوان من التلقيح أيضا فيها أزواج فيها أصناف فيها أنواع وفي أزواج من أنفسكم ذكر وأنثى وأشكال وأصناف وأشكال وأصناف سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أشكال وأصناف من المخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون ألوان من المخلوقات منها ما نعلم ورأينا أشكال وألوان ومنها ما لا نعلم خلاص سبحان الذي خلق الأزواج كلها خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هذه الآية الأولى وهي آية الزرع والإنبات وألوان الحبوب والثمار والمخلوقات والأزواج والأصناف الآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون آية أخرى دالة على قدرة الله الليل نسلخ منه النهار يعني نفصل منه النهار سلخ جلد الشاة يعني شال الجلد عن الايه عنها عن لحمها وشحمها وعظمها عن جسمها فانسلخ الليل من النهار يبقى كأنه كان ملابسا له وايه وانسلخ آية ويتكلموا بتوع الإعجاز العلمي في هذه الآية كلام طويل وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون يعني دخلوا في الايه في الظلمة، فإذا هم حالهم أنهم في إيه؟ في ظلمة. تملك أنت من الأمر ده شيء؟ كنا من شوية صغيرة خالص من نص ساعة ماشيين في نهار وفي وضوح، ثم بعد ذلك وجدت نفسك دخلت في ظلمة، دخلت في ظلمة، لأن الشارع دخل في إيه؟ في ظلمة. فإذا هم مظلمون، يعني داخلون في الظلام. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس أي آية أخرى، يعدد الآيات. والشمس تجري يعني آية لهم أيضا، الشمس تجري لمستقر لها، المستقر الموضع الذي تقر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابه أتدرون أين تذهب؟ تذهب تحت العرش تسجد عند ربها. ولا تسألن كيف، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، يعني هذا بقدر بتقدير العزيز القوي الغالب منيع الجناب العليم بخلقه سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها لا تتجاوزه ولا تتعداه، تجري في فلكها لا تتجاوز ذلك ولا تتعداه. والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ففيه إثبات أن الشمس ليست ثابتة. والشمس تجري، والشمس تجري إلى أين؟ قال لمستقر لها، لمستقر لها، بينته السنة. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر، وفي قراءة والقمر قرأ بالرفع نافع ومن وافقه، والقمر يعني والقمر آية. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، القمر قدرناه يعني سيرناه بقدر، والقمر قدرناه منازل 28 منزلا في 28 ليلة ويستتر ليلة أو ليلتين. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، هذا إذا كان الشهر 30 يوما، لكن لو 29 يوم يستتر كم ليلة؟ ليلة واحدة. حتى عاد في آخر منزل من منازله، في آخر هذه المنازل عاد كالعرجون القديم. عارفين العود بتاع النخلة الشماريخ اللي بيستخدموها مقشة الفلاحين دي، دي الشماريخ، يبقى عود النخل القديم العتيق الرقيق المقوس هو ده اسمه ايه؟ عرجون، عرجون قديم. والقمر قدرناه منازل حتى حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها، تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي كل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها لا يصح ولا يسهل لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل ولا الليل سابق النهار يعني لا يأتي قبل انقضائه أبدا وكل ده تنوين بيسموه تنوين عوض عن المضاف إليه كل أصلها كل الشمس والإيه والقمر كل الكواكب كل النجوم في فلك يسبحون يعني يسيرون ونزلهم منزلة العقلاء كأنهم هم الذين يسيرون كأنهم هم الذين إيه يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذه هي الآية الثانية الآية الأولى كانت في الأرض والنبات والماء والزرع والحبوب والنخيل والأعناب والأزواج الآية الثانية في الليل والنهار والشمس والقمر ودورانهما وسيرهما كلهم في فلك يسبحون عايزين الآية الثانية دي مع بعضها من أول وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية ثالثة وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون آية أخرى على قدرة الله وفضل الله عليهم ونعمته ومنته أن حمل ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم وهي قراءة نافع ومن وافقه أنا حملنا ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم ومعناها آباءهم أصولهم حملناهم في الفلك والفلك يعني أي سفينة المقصودة سفينة نوح عليه السلام سفينة نوح عليه السلام وهذا يذكر الله به كما ذكر به في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح وهنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون هم أباهم نوح ومن معه ومن آمن معه ومعنى المشحون يعني ايه يعني المملوء المملوء وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله مثل ليه؟ مثل فلك نوح من مثله ما يركبون. السفن الصغار والكبار بتعليم الله عز وجل ما يركبون أي ما يركبون فيه. وخلقنا لهم من مثل هذه السفينة كسفينة نوح ما يركبون فيه وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. إنما يحملون على سطح الماء بقدرته. وهذه آية. ولو شاء الله لا أغرقهم ولو أغرقهم فلا صريخ لهم يعني لا منقذ لهم لا منقذ لهم لا مغيث لا مغيث ولا هم ينقذون يعني لا ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذه الآيات فيها تعداد الآيات الدالة على قدرة الله وآية لهم أن حملنا ذريتهم فيها بيان إن جاء الله لنوح ومن آمن معه وكيف أن الله ينجي المؤمنين. فيه بيان أن السفن وما تحمله من بضائع هذه السفن المشحونة المملوءة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أطنان وكما قلنا اليوم في درس الفجر ما في الآن شيء احنا قاعدين فيه إلا وهتلاقيه حمل في سفينة. لو شفت الثوب ده هتلاقيه مصنوع في الصين وحمل في سفينة وسفينة سفينة. الفأرة بتاعت الكمبيوتر دي جاية في سفينة الكمبيوتر جاية في سفينة الميكروفون ده جاية في سفينة اللومض دي مواد الخام بتاعتها جاية في سفينة مش كده؟ طيب دي جاية في سفينة صح؟ هي خير بعيد عنكم ان بقى كل حاجة جاية في سفينة المفروض في حاجة من عندنا تبقى جاية على عربية كار ولا جاية على اي حاجة بتبقى من صنعنا خلاص وتروح بالسفينة على رأيك وتروح بالسفينة خلاص. فآية فعلا انك تجد كل ما حولك حمل في الفلك المشحون. أطنان لما بتشوف التريلات اللي بتركب على السفن او الحاملات الكبيرة اللي بتشحن كونتينرات والعبوات الضخمة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كيف يحمل الماء هذه الأطنان آية وآية لهم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وينبغي أن يتذكر الإنسان هذه النعمة. ولهذا إذا ركبنا نذكر نعمة الله سبحانه نعمة الله عز وجل كما قال عز وجل في سورة الزخرف لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فعلا كل ما تركب تشوف آلاف آلاف الحجيج وآلاف آلاف المسافرين للتجارة وغيرها ها وخلقنا لهم من مثله ها ما يركبون. ألوان السفن زورق صغير وقارب ولانش وسفن وبواخر وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. هم بيحملوا وبينسوا أن قدرة الله سبحانه وتعالى على حملهم أيضا قادر على أن يغرقهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لا مغيث لهم ولا هم ينقذون يعني لا ينجون إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى إلا رحمة منا. إذا أردنا أن نرحمهم نجيناهم وإلا فلا صريخ لهم ولا منقذ لهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إنما نمتعهم إلى حين يعني إلى وقت معلوم إلى أجل محدد. ففيه بيان قدرة الله عز وجل على إهلاك البشر وعجز البشر وحاجتهم إلى الخالق عز وجل. في الحقيقة أن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى وحده والخلق لا يكون له شيئا وتنفذ فيهم قدر الله عز وجل رحمة الله عز وجل بعباده لأن يحملهم ولا يغرقهم وفضل الله عز وجل عليهم بتمتيعهم إلى أن تقوم قيامتهم إلى انقضاء أجلهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية ربهم إلا الثالثة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى كانت في السفن ابتداء من سفينة نوح إلى كل ما خلق الله مثله من ألوان السفن والمركبات المائية. يبقى الآية الثالثة اللي هي أربع آيات عندكم الأول الآية 41 سمعهم مع بعض كده. وآية لهم أنا حملنا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. كم آية كده يا إخواني؟ ثلاث آيات كبيرة. ثلاث آيات كبيرة، الأولى في الإنبات والزرع والحياة الأرض، الثانية في الشمس والقمر والليل والنهار، الثالثة في البحر وركوبه. يعني كل واحد يبص كده في الصفحة دي كده، بصوا في الصفحة دي كده، كل واحد يسمعها لوحده كده. وآية لهم الأرض. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين مع عجزهم عن الاتيان بآية مثل هذه الآيات أو التصرف في شيء مما ذكر إلا أنهم أعرضوا. ليكم دخل في الإحياء إحياء الأرض ولا المطر؟ أبدا. ليكم دخل في الليل والنهار أو الشمس أو القمر وجريانهما؟ أبدا. ليكم دخل في حمل السفن على المياه أو غرقها وإنقاذها؟ أبدا. فكان الطبيعي أن يستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى، يخروا لله سجدا، ولكن هؤلاء جحدوا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون كانوا قال كذبوا وأعرضوا، فجاء بجملة تدل على هذا وقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني مش الموقف هنا وبس أنهم أعرضوا فيه، هم على طول الخط معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما معنى ما بين أيديكم وما معنى ما خلفكم؟ اللي يعرف يرفع يده. ما معنى بين أيديكم وما معنى خلفكم؟ مش عارف خالص. طب ليه ما قلتوش في المصحف يا اخوانا؟ يعني مش عارف ويا رسولة ياسين 50 مرة في السنة، ليه ما حاولش يعرف؟ ده مش عارفين. ايه الفرق بين يدي وما خلفه؟ كلمة تذكرها كتير جدا، من بين أيديهم وما خلفهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا، ده أول سورة ياسين خدناها. ها تفضل. لا ما معنى بين أيديهم يعني خلفهم؟ السؤال واضح. ايه معنى بين ايديهم؟ بين يدي فلان يعني امامه. طب وما خلفهم؟ وراهم، مش كده؟ او العكس، ما بين ايديهم يعني اللي فات، ما حصل بين ايديهم وشافوه، وما خلفهم يعني وما يأتي بعده. وبيسموا الكلمات دي من الاضداد، تأتي بالمعنى ده وضده، خلاص. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يعني ايه كان وراءهم؟ كان امامه، هم داخلين على ملك هيشوف السفينة وياخدها غصب، كل سفينة صالحة كما قال ابن عباس. يبقى وكان وراءهم ملك معناها كان ايه؟ تمام تمام. من ورائك، من ورائك يعني خلي بالك جاي لك قدامك، فهمتوني؟ خلاص. يبقى دي كمان دي من الاضداد، الخلف وبين يدي، ها، تطلق على الامام وتطلق على الخلف كلاهما. طيب، واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم يعني اتعظوا بما كان في من كان قبلكم، بمن عذب قبلكم، اللي حصل بين ايديكم وشفتوه في الناس اللي فات، وما خلفهم يعني اللي جاي من عذاب الاخرة، وما ينتظركم من عذاب الاخرة. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم، اتقوا عذاب الله الذي يحصل لكم في الدنيا والذي ياتيكم في الاخرة. اجعل بينك وبين العذاب وقاية، واتقوا احيانا تأتي، اتقاء الله يعني عذاب وقاية، او اتقاء عذاب الله، اتقوا النار. يبقى في اتقوا الله وفي اتقوا النار. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم، بمعنى اتقاء للايه؟ للعذاب، سواء عذاب في الدنيا او عذاب في الاخرة. واذا قيل لهم اتقوا الله، لا، اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم، اتقوا عذابا يحل بكم من الله عز وجل في الدنيا كما كان في من كان بين ايديكم، وعذابا يأتيكم بعد ذلك يوم القيامة. واذا قيل اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني رجاء ان ترحموا. يبقى الرحمة مقرونة بالايه؟ بالتقوى. اتق الله يرحمك الله، اتق الله يرحمك الله. لا تتق الله سبحانه وتعالى وتجترئ على محارمه ولا تفعل الواجبات اللي امر بها فلا يرحمك الله عز وجل. من لا يرحم لا يرحم. طب ما رحمتش نفسك، انت ما رحمتش نفسك، ما خفتش على نفسك من عذاب، ما قلتش الجسد ده يعذب، الجسد ده يوقف في النار، فاشفقت ورحمت نفسك، يرحمك الله عز وجل. ارحموا ترحموا. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فالإعراض هو سلوكهم وديدنهم أبدا. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، مش ما تأتيهم آية، لا، ما تأتيهم من آية، ابتداء ما يسمى آية، خلاص، من شيء يعني من أصغر شيء، من آية يعني آية صغيرة أو كبيرة. وما تأتيهم من آية صغرت أو كبرت من آيات ربهم سبحانه وتعالى إلا كانوا عنها معرضين. كان سلوكهم الإعراض، كان سلوكهم الإعراض. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا، من القائل؟ لا، المؤمنون. إذا قال لهم أهل الإيمان أنفقوا، إذا قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا للكفار أنفقوا علينا، أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أنتوا تطلبوا رزق من عند الله، خلاص خلوا ربكم يرزقكم، تطلبوا مننا ايه؟ فاهمين الشبهة؟ فاهمين الشبهة؟ مين يرد على الشبهة دي؟ مش رب العزة سبحانه وتعالى هو الرزاق والرزق من عند الله؟ خلاص ربكم بيأمر ليه بالزكاة؟ هكذا يقول المشركون قبحهم الله، بيأمر ليه بالزكاة؟ مش دون هو رزاق؟ ليه بيطلب من الناس يرزق بعضهم بعضا؟ ايه الرد على الشبهة دي؟ فضل ليه؟ لماذا؟ ده سؤال بديهي، ابتلاء، ده بيختبر، بيبتليه، ده هو بيبتليه وانتوا صدتوا في الابتلاء، صدتوا في الامتحان، فهمتوا ازاي؟ كأن معناها بالعكس، انتوا بتردوا على نفسكم، الله هو الرزاق ولكنه يختبركم بالانفاق فأبيتم. قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ دي فكرتني بكلمتهم المشركين، رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل ما ذبح وذكر على اسم الله، وألا نأكل الميتة، قال لك نأكل ما مات بأيدينا ولا نأكل ما مات بيد الله. وصلت؟ شايفين الشبهة؟ ده مات انا اللي ذبحته بيدي، والتاني مات ده امر خاص، اكل اللي ذبحته يدي وما اكلش اللي مات بيد الله عز وجل، ده جهل، هذا جهل، كلاهما مات بقدره سبحانه وتعالى، لكن ده نفذ فيه الامر الشرعي وربنا قام به الاكل، لا تاكل الا ما ذكر عليه اسم الله، الا ما انهر الدم وذكر عليه اسم الله، وهذا لم ينهر الدم ولم يذكر عليه اسم الله عز وجل، ها، وبالتالي لا نأكله. المسألة مسألة ابتلاء، مش مسألة ايه الامر القدر اللي حصل، يفعل الله ما يشاء، واضح؟ فجعل الله هذا فقير وهذا غني، جعل هذا فقير وهذا غني ليبتلي هؤلاء ايه؟ لهؤلاء يبلو بعضكم ببعض، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. من القائل إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ يعني الكفار بيقولوا ولا المؤمنين؟ الكفار بيقولوا المؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين، ولا المؤمنين بيقولوا الكفار أنتم إلا في ضلال مبين؟ ينفع العكس؟ طيب ممكن الاثنين، مش كده؟ إيه اللي خلينا نعرف المقصود من ده قول الكفار ده قول المؤمنين؟ لا لا، خلينا في الآية نفسها، الوصل والوقف، الله يفتح عليك، يبان جمال المعنى بالوصل والإيه والوقف. تعالوا نقرأها بطريقتين كده مع بعض، قولوا لي في الأولى كان كلام الكفار ولا كلام المؤمنين؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. في الوسط ده يبقى ده كلام مين؟ كفار، كلامهم على بعضهم. طيب، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. كده كلام مين؟ ما معنى إن؟ إن بمعنى ما، إن بمعنى دي المرة الرابعة، هي دي نفس سورة ياسين، إن بمعنى ما، أظن بقى خلاص ناخد عليها، مش كده؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين، اسلوب حصر، يعني كل بعيكم ده ضلال. المصحف عندكم شوفوا كده، في وقف في الجزء ده ولا فيش وقف؟ مفيش. ها، إن أنتم إلا، يبقى رجح واضعوا علامات المصحف أي تفسير إن ده قول الكفار. طب مين يوافقهم ومين يوافقهمش؟ دي مش جرعة العلماء، بس بنناقش بنشغل الذهن. مين يوافقهم ومين يقول لا ده تبقى قول المؤمنين أحسن أفضل ليه؟ ويقولون متى، يعني في الآية اللي بعديها يقولوا إمتى، ويقولون متى هذا الوعد وكنتم صادقين. يظهر الكلام ده ممكن، ده وجه، لكن الوجه الاقوى يا اخواني ان لو انتقل الكلام الى متحدث اخر الطبيعي ان يقول قال، ويقول قال الذين كفروا امامكم ايه، قال الذين كفروا للذين امنوا ونطعم لو يشاء الله اطعمه، بيت كلامهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. لكن لو كان ده كلام للمؤمنين الطبيعي هو ممكن يصح هذا كلام المؤمنين، لكن لو قال كان كلام المؤمنين الطبيعي أن يقول قالوا إن أنتم إلا في ضلال مبين، فالطبيعي أن احنا بنفصل بين القولين بقال، بين قول كلام وقال، فلان نقول قال قال قال قال، ينفع في اللغة ما نفصلش بقال وندخل في كلام الثاني، ينفع، لكن الأصل أنها يذكر كلمة قال. تمام؟ لعل هذا الذي جعل أكثر المصاحف وأكثر وضع علامات وأكثر المفسرين أنه يجعلها من كلام مين؟ من كلام الكفار. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ملاحظين ان الصورة ماشية على نفس وتيرة اولها ذكرت قول الرجل اللي جاء من اقصى المدينة يسعى وبيناظر قومه، مش كده؟ شوفوا هنا معانا الآيات اللي فاتت دي، واذا قيل لهم اتقوا واذا قيل لهم انفقوا، مين اللي بيقول لهم؟ اهل الايمان. فكأنها الصورة كلها بتأصل فينا معنى ان اهل الايمان ابدا في مناظرة مع الكافرين، يسيبوش الناس على كفرهم، ايمانهم وحبهم لله عز وجل، ما يحبوش حد يسب رب العزة سبحانه وتعالى ابدا. ازاي يجعلوا لله آلهة اخرى؟ يجعلوا معه آلهة اخرى؟ ازاي يجعلوا له ولد؟ ازاي يجعلوا له زوجة؟ المسألة دي بتنرفز المؤمن، بتحرك فيه وتحفزه للدعوة. واضح؟ واذا قيل لهم اتقوا واذا قيل لهم انفقوا، ده كله كلام اهل الايه؟ اهل، واللي بيرد اهل الكفر. واضح؟ ففيه دوام المناظرة ودوام الأمر معروف والنهي عن المنكر. والقضية اللي بيناقشوها كلهم قضية ليه؟ قضية البعث، أن الناس تعود إلى ربها ليسألها عن هذا الكتاب الذي نزل من السماء. هي دي قضيتنا احنا عايشين. اللي فاهم الدنيا غير كده يبقى فاهم الدنيا غلط، اللي فاهم الدنيا غير كده يبقى فاهم الدنيا غلط. هي الدنيا كده، مخلوق نزل للأرض، ربنا أنزل له كتاب ورسالة ليبتليه ليختبره، وفي النهاية هيصعد الجميع، منهم من تصعد روحه إلى ربه فيسكنه فسيح جناته جنة عرض وسماوات الأرض، ومنهم من تهبط روحه إلى الأرض السفلى في سجين. هي دي القضية احنا عايشين، قضية ابتلاء واختبار، يا ترفع الأرواح إلى عين يا تهبط إلى سجين. هم بينكروا القضية دي الكافرين، وبناء عليه لا يعملون لهذا اليوم ولا يعملون حسابا لهذا المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واضح؟ وبناء عليه يتركوا كل التكاليف الشرعية ويحاربوا أهل الإيمان. هي دي القضية احنا عايشين. يجوز ما يجوزش ليه؟ ولهذا في أمر لهم بالزكاة في سورة فصلت، سواء الزكاة الظاهرة او الزكاة الباطنة. وعشان كده دي قضية بيسيروها في كتب اصول الفقه، هل الكافر مكلف بفروع الشريعة؟ هل الكافر مكلف بفروع الشريعة يعني مكلف بالزكاة ومكلف بالصيام والكلام ده كله هيسأل عنه ويجي على دماغه؟ ايوه نعم، فيعذب على كفره رقم واحد وهو ده اللي يدخله النار، ويعذب على كل فروع الشريعة كبيرها وصغيرها. دي تكاليف كان ينبغي ان يحملها ولم يحملها، فيحملها يوم القيامة. واضح؟ فهذا فيه بيان انهم كانوا يؤمرون بفروع الشريعة، وده يرجح قول من قال هذا القول من العلماء. تفضل. لا دي قضية تانية خالص، اخوكم بيقول اذا فعل فروع الشريعة مش هتقبل منه، واحنا نيجي نقول له عشان تفعل هذا العمل اول شرط فيه الاسلام والعقل والبلوغ، مش كده؟ فده معناها. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ويقولون متى هذا الوعد؟ عملتوا عدونا في يوم ايام يوم ايام، امتى الكلام ده؟ اذا كنتم صادقين هتقولنا يوم ايام. ده جهل تاني، ده بيسموه جهل مركب. واحنا لما قلنا لكم في يوم ايام قلنا لكم ده زرار هندوس عليه يطلع يوم ايام، ولا قلنا لكم ان دي مسألة بايدينا، ولا قلنا دي مسألة في علم الله ومن الغيب الذي لا يعلمه الا الله؟ فكونك تبرهن على عدم صحة القضية بلازم من لوازمها يبقى كلامك مردود، يبقى كلامك مردود. الكلام ده لما تلزم، لا تلزمني بشيء لما أقول، تحتج علي بشيء أنا قلت خلافه. يعني الكلام ده لو أنا قلت لك، لو أنا قلت لك إن الساعة دي علمها عندنا تقول لي طب يلا ورينا أقم الساعة، لكن بقول لك فيه ساعة ولا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ما المسؤول عنها ده يعلم من السائل؟ كلامنا واضح. فتجين تنظرون في قضية احنا بنثبت خلافها وبنقول خلافها، هذه حجج واهية وضاحضة. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال الله سبحانه وتعالى متوعدا لهم ما ينظرون، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، ينظرون يعني ايه؟ ينتظرون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون، خلاص؟ ما ينتظرون الا صيحة واحدة، وهي نفخة اسرافيل في الصور، ينفخ انتهى الموضوع، فصعق من في السماوات الا من شاء الله. واضح؟ قال ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني يختصمون، وأدغمت التاء في الصاد. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني هم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة يخصمون يعني يخصم بعضهم بعضا، يعني في خصومة مشاكل وقضايا ومحاكم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم في هذه الغفلة، وهم في هذه الغفلة. في كلمة هنا اتكررت في السورة في الآية دي، لاحظنا؟ صيحة واحدة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وقصة صاحب ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة. العذاب يأتي بغتة، العذاب يأتي بغتة. استدل على ايه؟ لماذا تقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما هو إذا جاء العذاب ووقعت الساعة ونزل العذاب لا ينفعكم إيمان. يبقى عملت إيه؟ يبقى عملت إيه؟ ما يبقى خلاص انتهى وقت الامتحان، انتهى وقت الامتحان ورفعت أرض الابتلاء. فأنت بتسأل عن إيه؟ فاللي ما أمنش خلاص، ما القضية انفضت، السوق انفض. مفهوم يا اخواني الكلام؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. رب العزة رد عليهم قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. تمشغلين في بيع وشراء وتخاصم، ده هي صيحة واحدة، زاجرة واحدة، إسرافيل ينفخ النفخة خلص الموضوع. إن كانت إلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هم كانوا فين؟ في الأسواق يبيعون ويشترون ويتخاصمون، فجأة قامت الساعة، فلسرعة انقضاء الدنيا ولمباغتة الساعة كل واحد فيهم لا لحق يوصي، يقول خلي بالكم ده انا اديته الفلوس وانا لسه ما خدتش الارض، ما هو بيخاصم بعضهم بعضا يخصمون، تمام؟ ولا ده قال لي كذا وانا لسه هقول له كذا، ولا ده عقد في ايجاب ولسه فيش قبول، ما فيش اي حاجه من دي ابدا. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم، هو مش هيرجع لاهله اصلا، خلاص هو مات في وقته، مش هيرجع لاهله فضلا على ان يوصي اهله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.